نجيب على الأسئلة، لكن قبل ذلك كان سؤال حقيقة في درس ليلة البارحة بدانا، وقيمة الصلاة الذي سأل الذي يقول موقف المرأة أين يكون، هذا حقيقة يحتاج إلى بيان. تعلمون أيها الأخوة بأن هذه فيها جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل ماذا الاجتهاد. المرأة دائما يكون موقفها من الخلف، يعني خلف الرجال، لكن هنا إذا كان مع الإمام شخص واحد أين يقف؟ يقف عن يمينه، لو وقف عن يساره يأخذه ويديره إلى اليمين، لحديث جابر بن عبد الله عندما جاء فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يده فأداره حتى جعل عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يسار رسول الله فأخذ بأيديهما ودفعهما إلى الوراء. إذا موقف الاثنين يكون وراء، هذا بالنسبة لماذا للاثنين. أما لو كان معهما امرأة فإنها تقف خلف الرجال، وحديث أنا صريح في هذا، فوقفت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. هنا الأخ يسأل يقول حديث عني على نفسك بكثرة السجود، هذا حديث صحيح، نعم، هل المقصود السجود ذاته أم يختلف العمل باختلاف حال العامل؟ لا، هذا فيه الحظ على فعل الخير، لأن الإنسان الذي يسعى إلى طلب رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى أيضا السعي إلى مغفرته فإنه لا بد أن يعمل الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، في قصة مؤمن آل فرعون. فالمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضه على العمل، ولما كانت الصلاة في مقدمة الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها الوسيلة التي تناجي فيها الله سبحانه وتعالى، فيها أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، ولذلك أمر بكثرة الدعاء في السجود تحريا للإجابة. إذن القصد من ذلك أن الإنسان يفعل الخيرات كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن هو يفعل الخيرات لترفع. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قريب منه جدا، لأن الصلاة قريبة من المؤمن وهي في مقدمة الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة من حافظ عليها كانت له نور وبنهان ونجاة يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة نور، والله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد ذلك يقول الأخ: إذا اتضح للسيد، سؤال آخر، إذا اتضح للسيد أن عبده ليس عبدا وإنما هو حر تم بيعه فماذا يفعل؟ يصبح حرا ولا يجوز له أن يقتنيه، ويرجع على الذي غرر به ويأخذ قيمته منه، لأن بيع الحر أيها الإخوة من أخطر الأمور فلا يجوز ذلك. يقول الأخ هنا: إذا فاتتني التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة كيف أقضيها؟ هل أكبر وأقرأ الفاتحة وألحق الإمام إذا مشى إلى آخره؟ أنتم تعلمون هناك الصلاة المفروضة مع الإمام وهناك صلاة الجنازة. بالنسبة للصلاة المفروضة العلماء يختلفون، وهذا سبقا شرحناه وتكلمنا عنه. إذا فاتك الركعتان الأوليان من الصلاة وأدركت الإمام في الاثنتين الأخيرتين، فهل هما الأولى بالنسبة لصلاتك أو الأخيرتان؟ من العلماء من يرى أنك تعتبرهما الأوليين، فمعنى هذا أنك تقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة، وبالنسبة للأخيرتين تقرأ ماذا؟ الفاتحة، إذا كانت صلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء أو كانت المغرب، ولكن المغرب لم يبقى إلا واحدة. وإن قلنا بأن ما أدركته هو أول الصلاة يكون ما بقي عليك آخرها، فتقرأ الفاتحة ولا تقرأ سورة معها بالنسبة للجنازة. أولا صلاة الجنازة ليست واجبة، هذا أمر. الأمر الآخر أنك إذا جيت ودخلت مع الإمام فأنت مخير، لك أن تدخل معه في التكبيرة الأولى، في الثانية تكبيرة الأولى فيها قراءة الفاتحة، وفي الثانية التشهد، وفي الثالثة الدعاء، ثم يأتي بالرابعة وينصت. هل يقال فيها شيء أو لا يقال فيها؟ فيه خلاف بين العلماء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. من العلماء من يرى أنها بعد الركعة الرابعة، ومنهم من لا يرى. إذن أنت هنا بقي ثلاث تكبيرات، فقرة في الأولى الفاتحة، وفي الثانية التشهد، وفي الثالثة ادع. ولو قدر أنه فاتك اثنتين فلك أن تبدأ مما انتهى إليه الإمام، ولك أن تبدأ من الأول وتتم. كل ذلك أمر فيه سعة وليس فيه ضيق. نعم، كيف؟ ليست واجبة عينا، هذا الذي أقصدنا. أما هي فرض كفاية، يعني في أصح الأقوال، وهناك من يرى أنها سنة. نعم، ولكن الصحيح أنها فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقطت عن الباقين. يسأل الأخ يقول: ما حكم صبغ الشعر بالأبيض بالسواد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من أجاز ويستدلون بقصة والد أبي بكر عندما قرص غيره بالسواد، ومن العلماء من لا يرى ذلك. فإذا كان السواد هو الكثم الذي هو الحنة النوع الأسود فهذا ليس فيه شيء، والمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. يقول الأخ هنا: ما معنى قول المؤلف رحمه الله: وقومت حينئذ على الواطي وصار جميعها أم ولد الله؟ هذا السؤال يرجع إذا كانت ماذا المكاتبة مشتركة بين اثنين، فقام أحد الشريكين فوطئها ثم حبلت منه فولدت، فإن الولد يكون حر وعليه مهرها، وهي أيضا تبقى على كتابتها. هو في هذه الحالة هذه المرأة ستكون أم ولد، فحينئذ يلزمه إن قلنا بالسريان كالعتق يقوم عليه نصيب شريكه فيؤدي حقه، وهو قيمة النصف الثاني من الأمة، ثم بعد ذلك ماذا تصبح ماذا أم ولد للأول، وانتهى الأمر. وفي الأقوال الأخرى أيضا أحد الإخوة سأل سؤال في البارحة يعني عام، ثم أشكل عليه بعد الدرس، يعني يسأل عنه في قضية ماذا المعتدة. أحيانا تأتي الأسئلة كما ترون، يعني نحن نحتاج إلى أن نوجز، ولكن يعني الوقت لا يسمح أن نبين. مر بنا أيها الإخوة، المرأة إذا مثلا مات عنها زوجها وطلقها وهو غائب، هنا إذا مات عنها زوجها مثلا وهو غائب يحتمل أن يكون مفقودا، والمفقود مر بنا وسيأتي الكلام عنه في كتاب النكاح في كتاب العدد. فإنه في هذه الحالة كما هو معلوم لا خلاف بين العلماء بالنسبة للعدة أنها تكون من حين ماذا أن يقرر القاضي أنه قد مات، لأن المفقود إما أن يكون غالبه السلامة وهذا ينتظر في 90 عاما، أو ما شاء الله على خلاف بين العلماء إن كان غالبه ماذا الهلاك 4 سنوات، وقصة عمر واضحة في ذلك. أما إذا كان هذا ليس من هذا النوع، يعني رجل غاب عن امرأته أو سافر عنها ثم بعد ذلك طلقها أو مات عنها، هي ما علمت إلا بعد فترة، يعني علمت مثلا نفرض أنه مات عنها فلم تعلم إلا بعد شهر، هل يحسب هذا الشهر؟ في 3 أقوال للعلماء. قول الجمهور الأئمة 3 وهي رواية لأحمد أنها تبدأ العدة من حين ماذا حصل الطلاق أو الموت. له رواية أخرى يقول: إن ثبت ذلك ببينة فنعم، وإن لم يكن ببينة مجرد خبر فإنه في هذه الحالة تبدأ من ماذا من حين وصلها البلاء. هناك رأي ثالث لبعض السلف في مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يرى أنه في كل الأحوال ماذا تكون بدايتها من حين أن يصلها الخبر، فلو مضى مثلا على موته 2 أو 3 أو 4 أشهر و1 أو 5 وهي متوفى عنها لابد أن تبدأ ماذا العدة من حين يصلها الخبر، ولكن مذهب الجمهور يحسبون المدة، يعني جاءها الخبر وهو متفنعة بعد شهرين تقضي شهرين وعشرة أيام، جاءها بعد ثلاثة أشهر تقضي باقي المدة. إن كانت مطلقة فإنها تعتد بالقروء إن كانت من أهل القروء، أو بالأشهر إن كانت من أهل الأشهر، وكل ذلك جاء التنصيص عليه في القرآن. يسأل الأخ يقول هنا: كم عدد ذبائح القتال للولد؟